ومعايا الى مكه. نشوف اللحظه دي يكتب جبريل عليه السلام في صحيح البخاري يقول رسول الله ان الله يجزئك السلام ورسوله ان شئت امر الله ملك الجبال فاصبح عليهم المخشبين جبلين لمكه ومكه. تخيل النبي الحاله النفسيه اللي هو تخيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعظم خلق الله يضرب النور الحجاره واللي يقول السفهاء العالم الصغيره والناس اللي من سفهاء كل امه لا ينتظر الطواغيت الا بالسفهاء. الشاهد اخذوا به سفهاءهم يذهب الى مكه يمنع من دخول مكه كفار قريش اللي بيعبدوا الاصنام يمنعوا رسول التوحيد من دخول بيت الله الحرام بيت الله الحرام يأتي الملك الجبال لو جئت بأصواته على أكبر الله عليه من الشباب قول كل اللي انت عارفه. لو كنت مكان النبي ماذا كنت تفعل؟ تمتعب تكلم يا عم فيك أما الرسول فقال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. نظرة مستقبلية عميقة ونفس داعية لا تكره المدعو وإنما تكره كفره. اللي يكره خوف لا يمكن أن يهديه. حتى العطاء نحن لا نكرههم إنما نكره معصيتهم ونتمنى أن تزال. اللهم نقنا من خطايانا. أحبتي في الله إن النبي وهذه العودة يوم وقف على أبواب مكة وقد منع من دخولها بعد أن طرد من الطائف لا تيأس من روح الله. قال له زيد بن حارثة يا رسول الله كيف ندخلها وقد منعونا عنها أين نذهب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قولة الواثق من ربه الموقي بمعونته وإمدادك إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. أحبتي في الله إن الحقيقة التي يجب أن يفهمها كل إنسان مسلم أن الغريب في هذه الأمة للأسف الغريب هو الذي لا يسير خلف القطيع إنما يسير خلف رسول الله صلى الله لا يقول كما قال ابن مسعود لا يقل احدكم ان معه يقول انا مع الناس ان احسنوا احسنت وان اساءوا اسات ولكن وصلوا انفسكم ان تقولوا نحن مع الناس اذا احسنوا فاذا اساءوا تجنبنا اساءتهم. ان القريب بحق في هذه الامه هو المبرأة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر يوم قتل عمر بن الخطاب شهيدا في محراب رسول الله وهو يصلي صلاه الصبح ميته بكرامه يوم قتل عمر بن الخطاب شهيدا في محراب رسول الله وهو يؤم الناس في صلاه الصبح بكى سعيد بذلك. ابن عم سيدنا عمر احد عشر من الشهيد الجامع بكى بكاء شديدا قالوا اكل هذا حزنا على عمر؟ كل البكاء حزن على عمر بن الخطاب؟ قال لا والله انما ارجو ان يكون عمر في دار خير من دارنا ومع قوم خير منا. قالوا على البكاء قال انما ابكي على الاسلام لقد سلم الاسلام بموت عمر ذلك لا ترفق حتى تقوم الساعه. سلم يعني كسرا لا يرفق حتى تقوم الساعة. رجل تقوم به أمة هي أمة مش إنسان بالقادر على قيام نفسه هو ده ما يريده الغرب أن يزرعه فينا.

فوجدت لو كنت بينها لأضلع منهما. فإذا بالذي عن يميني ينقذني، وإذا بالذي عن شمالي ينقذني، ويقول يا عم أين أبو جهل؟ قال وما شأنكما به؟ سيعني ذلك الأول ما تصبح معك هو فين كنت وفين أبو جهل؟ أبو جهل كان عظيما في الجسم يعني كثيما كيد قومه فعلا كثيما كانت القراش عظيما. فقال وما شأنكما بأبي جهل؟ قال لقد سمعنا انه سب رسول الله مره، والله لا يبقى سوادنا سوادا جسمنا جسمه حتى يموت الاعجب منا. اي تربيه ترباها هذين الغلامين حتى صارت قضيه في الدين عندهم قضيه اساسيه. هي دي القضيه اللي انت من الغرباء، بمعنى قضيه في الدين عندك رقم واحد في حياتك. والله لا يبقى ثوابنا ثوابا حتى يموت الأعجم منا. فلما حدث في الجلبة قال هو أهو شأنكما به. عند ابن هشام بقى في سيرة ابن هشام تتمت القصة بسبب اسمع، قال معاذ بن عمرو بن الجموح فترقبت أبا جهل وهو في مثل الحرجة. الحرجة يعني الشفر الكثيف الملتف حوله بوعره، يعني حواليه بقى الحرج من ايده وشفاه عليه الدنيا وهو في مثل الحرجة. يقولون أبو الحسن لا يخلص يده. الناس اللي بتحيطه بقى بيقولوا ابو الحكم لا يخلص اليه. معايا ابو الحكم ماله لا يخلص اليه. بس الحاله دي اللي بتنسى ثم تحسنت له. ده ولد عجيب دلوقتي، ولد مش 12 سنه 30 سنة وقاعد كل وقت فراغه بيلعب طبش. فين العقلية؟ ايه المشكلة؟ المشكلة ان احنا مش عايزين نستثمر، وهي دي العقلية اللي هتكبر بعد كده على تفاهات مجال الغزيات. ثم قال فتحسست له حتى انتهزت منه رقبة. هي ثغرة واحدة فوتبت عليها وضربت بالسيف في قدمي ضربة قطع القدم فار رأيته إلى قطع. تخيل ضرب السيف في الطفل عنده 12 سنة تصفر العظم اللحم والعظم والعظم وتطيش القدم وقدم أبو جهل في الأيام كده، يعني في تنوع كده ما بيحبش. لا فتخيل وكان يومئذ مشركا كما انا في الفتح بقى بعد كده لسه. فضربني على عاتقي ده معاذ بن عمرو بن الجموح ضربه كان العاتق ضربه قطعت يدي فلم تبقى الا بجلده في جنبي. يعني ايده اتقطعت كده وبقت ماسكه الجلده في جنبه ورايحه بقى واقعه. فخرجت ده معاذ بن عمرو بن الجموح فخرجت عامة يومي. حكاية كلها كثيرة ابن هشام ممكن ترجع لها. فخرجت عامة يومي فلما أسفتني في القتال، أسفتني يعني عطلتني، لقيتني تعبتني، لقيته مقطوعة بجرها، قال وضعتها تحت قدمي ثم تبطيت فقطعتها واستأنست يومي. يحص أظافرها الحرب. هي دي مش قوة جسد، هذه قوة نفس تربت على الدين. هو ده القضية.